أما غريبة جگتی مهما تبكي وتفزع هفضل برضو احبك علشان لسه شريك خاصم واهجر وانسى زي ما يعجب قلبك ده انا مقدرش اكفيك مهما تفوتني وتقسى هفضل برضو احبك علشان لسه شريك وتكتر عزل حواليا وتشمت اكترهم فيا وتكتر عزل حواليا وتشمت اكترهم فيا بخاصمني وظالمني وتقول حبيبا أما غيرك